السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبعد، حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم مع درس جديد من دروس التعليق على تفسير الجليلين. وكنا قد وصلنا في قراءتنا لهذا التفسير المبارك إلى الجزء الثالث، وسنبدأ بإذن الله تعالى من قراءة بداية الجزء الثالث اليوم. فليتفضل أخونا القارئ. مشكورا، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك مبتدأ الرسل صفة أو خبر، فضلنا بعضهم على بعض بتخصيصه بمنقبة ليست بغيره، منهم من كلم الله كموسى ورفع بعضهم أي محمدا صلى الله عليه وسلم درجات على غيره بعموم الدعوة وختم النبوة وتفضيل أمته على سائر الأمم والمعجزات المتكاثرة والخصائص العديدة. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه قويناه بروح القدس، جبريل يسير معه حيث سار، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، ما اقتتل الذين من بعدهم بعد الرسل أي أممهم من بعد ما جاءتهم البينات لاختلافهم وتضليل بعضهم بعضا، ولكن اختلفوا لمشيئته ذلك، فمنهم من آمن ثبت على إيمانه ومنهم من كفر كالنصارى بعد المسيح. ولو شاء الله ما اقتتلوا تأكيد، ولكن الله يفعل ما يريد من توفيق من شاء وخذلان من شاء. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم زكاته من قبل أن يأتي يوم لا بيع فداء فيه ولا خلة، صداقة تنفع ولا شفاعة بغير إذنه، وهو يوم القيامة. وفي قراءة برفع الثلاثة: والكافرون بالله أو بما فرض عليهم هم الظالمون لوضعهم أمر الله في غير محله. الله لا إله أي لا معبود بحق في الوجود إلا هو الحي الدائم بالبقاء القيوم المبالغ في القيام بتدبير خلقه، لا تأخذه سنة نعاس ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا، من ذا الذي أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه له فيها، يعلم ما بين أيديهم أي الخلق وما خلفهم أي من أمر الدنيا والآخرة، ولا يحيطون بشيء من علمه، أي لا يعلمون شيئا من معلوماته إلا بما شاء أن يعلمهم به من إخبار الرسل منها، أن يعلمهم به منها بإخبار الرسل. وسع كرسيه السماوات والأرض، قيل أحاط علمه بهما، وقيل الكرسي نفسه مشتمل عليهما لعظمته. ولحديث ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. هنا شيخنا تفسير الكرسي بالعلم، أيضا هو من باب التأويل الذي يعني يتبعه المفسر رحمه الله تعالى أحيانا. الكرسي ثابت لله، أن الكرسي والعرش كذلك ثابت بالأدلة الصريحة الصحيحة لذلك، ومنها هذه الآيات. نعم. أكمل هذا الخير. ولا يؤوده يثقله حفظهما، أي السماوات والأرض، وهو العلي فوق خلقه بالقهر. وهنا شيخنا قضية العلو يعني فسره بالقهر فقط. طبعا علو هو علو الذات وعلو القهر وعلو العظمة، فعلو الذات ثابت لله سبحانه وتعالى، علو القهر أيضا ثابت لله سبحانه وتعالى، وعلو العظمة فهذه ثابتة لله سبحانه وتعالى. من لوازم علو الذات علو القهر والعظمة أيضا، الله عز وجل علي بذاته وعلي بعظمته سبحانه وتعالى على جميع خلقه، فنثبت لله عز وجل صفة العلو وأنه علي بذاته على جميع خلقه سبحانه وتعالى، علوا يليق بجلاله وعظمته وسلطانه جل في علاه. نعم. لا إكراه في الدين على الدخول فيه، قد تبين الرشد من الغي، أي ظهر بالآيات البينات أن الإيمان رشد والكفر غي، نزلت في من كان له من الأنصار أولاد أراد أن يكرههم على الإسلام، فمن يكفر بالطاغوت الشيطاني أو الأصنام، وهو يطلق على المفرد والجمع، ويؤمن بالله فقد استمسك تمسك بالعروة الوثقى بالعقد المحكم لا انفصام انقطاع لها، والله سميع بما يقال عليم بما يفعل. الله ولي ناصر الذين آمنوا. هذه الآيات نجد فيها بارك الله فيك، هذه الآيات نجد أن الله عز وجل قد فاضل بين رسله وأنبيائه بعلمه وحكمته سبحانه وتعالى، فهناك تفاضل ما بين الرسل والأنبياء، وأن فضل الله أن هذا هو فضل الله يؤتيه من يشاء من خواص عباده، لأن الرسل هم أعلى أصناف بني آدم، ومع ذلك يقع بينهم أيضا التفاضل كما هو معلوم. أيضا إثبات صفة الكلام لله تعالى على ما يليق بجلاله، وأنه كلم بعض رسله كموسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا الإيمان، أن الإيمان والهدى والكفر والضلال كل ذلك بمشيئة الله وتقديره، فله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة، ولو شاء لهدى الناس جميعا سبحانه وتعالى. أيضا فيها آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله لما تضمنته من صفات الربوبية والألوهية وبيان أوصافها لله عز وجل وبيان أوصافه سبحانه وتعالى. أيضا أن هذا الدين هو الدين الإسلامي، أن الدخول فيه يجب أن يكون عن رضا وقبول، فلا إكراه في الدين، وأن الاستمساك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي أعظم ما يكون سببا لسعادة العبد في الدنيا والفوز في الآخرة. نعم. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ذكر الإخراج إما في مقابلة قوله يخرجهم من الظلمات أو في كل من آمن بالنبي قبل بعثته من اليهود ثم كفر به، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج جادل إبراهيم في ربه لأن آتاه الله الملك، أي حمله بطره بنعمة الله على ذلك وهو نمرود، إذ بدل من حاج قال إبراهيم لما قال له من ربك الذي تدعونا إليه، ربي الذي يحيي ويميت أي يخلق الحياة والموت في الأجساد، قال هو أنا أحيي وأميت بالقتل والعفو عنه، ودعا برجلين فقتل أحدهما وترك الآخر، فلما رآه غبيا قال إبراهيم منتقلا إلى حجة أوضح منها، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها أنت من المغرب، فبهت الذي كفر تحير ودهش، والله لا يهدي القوم الظالمين، بالكفر إلى محجة الاحتجاج. أو رأيت كالذي الكاف زائدة مر على قرية هي بيت المقدس راكبا على حمار ومعه سلة تين وقدح عصير وهو عزير، وهي خاوية ساقطة على عروشها سقوطها لما خرب بخت نصر. قال أن كيف يحيي هذه الله بعد موتها استعظاما لقدرته تعالى، فأماته الله وألبثه 100 عام نعم. ثم بعثه أحياه ليريه كيفية ذلك. قال تعالى له كم لبثت مكثت هنا، قال لبثت يوما أو بعض يوم، لأنه نام أول النهار فقبض وأحيي عند الغروب فظن أنه يوم النوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك التين وشرابك العصير لم يتسنه لم يتغير مع طول الزمان. والهاء قيل أصل من سانهت، وقيل للسكت من سانيت، وفي قراءة بحذفها. وانظر إلى حمارك كيف هو، فرآه ميتا وعظامه بيض تلوح، فعلنا ذلك لتعلم ولنجعلك آية على البعث للناس. وانظر إلى العظام من حمارك كيف ننشزها، نحييها بضم النون وقرئ بفتحها من أنشز ونشز لغتان، وفي قراءة ننشرها بالراء نحركها ونرفعها، ثم نكسوها لحما، فنظر إليها وقد تركبت وكسيت لحما ونفخ فيه الروح ونهق، فلما تبين له ذلك بالمشاهدة قال أعلم علم مشاهدة أن الله على كل شيء قدير، وفي قراءة اعلم أمر من الله. وأذكر إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال تعالى له أولم تؤمن بقدرتي على الإحياء، سأله مع علمه بإيمانه بذلك ليجيبه بما أجاب فيعلم السامعون غرضه، قال بلى آمنت ولكن سألتك ليطمئن يسكن قلبي بالمعاينة المضمومة إلى الاستدلال. قال فقل هذه فيها بيان أن أسباب الطغيان والغرور هو اغترار الإنسان بقوته وسلطانه حتى أنه يعمى عن الحقيقة وأنه عبد مخلوق مملوك لله، فيقع في الطغيان والغرور والاستكبار والظلم. وأيضا فيها مشروعية مناظرة أهل الباطل لبيان الحق وكشف ضلالهم عن الهدى. فهذا مشروع أن تناظر أهل الباطل بس عن علم، عن علم وقوة حجة، بحيث لا تكون سببا في انتصار أهل الباطل، لا تناظر بعلم وقوة حجة. وفيها أيضا عظم قدرة الله، فالله لا يعجزه شيء، ومن ذلك أنه يحيي الموت. أيضا الصفة اللي ذكرها أخونا وعلق عليها على كلام المفسر، وهي صفة العلو. هذه العلو عند أهل السنة ينقسم إلى قسمين: علو الذات بمعنى أنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء، وهذا قد دل عليه الكتاب والسنة كما تعلمون. والعلو الثاني هو علو الصفة، وأنه كامل الصفات من كل وجه، لا يساميه أحد في ذلك، وهذا متفق عليه بين جميع الطوائف من هذه الأمة، وإن اختلفوا في تأويل بعض هذه الأمور، ولكن علو الصفة أنه كامل الصفات من كل وجه لا يسميه أحد في ذلك على الإطلاق سبحانه وتعالى. فالله له العلو المطلق، علو الذات، وعلو القهر، وعلو العظمة سبحانه وتعالى. نعم. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك بكسر الصاد وضمها، أملهن إليك وقطعهن، واخلط لحمهن وريشهن، ثم اجعل على كل جبل من جبال أرضك منهن جزءا، ثم ادعهن إليك يأتينك سعيا سريعا، واعلم أن الله عزيز لا يعجزه شيء، حكيم في صنعه. فأخذ طاووسا ونسرا وغرابا وديكا، وفعل بهن ما ذكر، وأمسك رؤوسهن عنده، ودعاهن فتطايرت الأجزاء إلى بعضها حتى تكاملت، ثم أقبلت إلى رؤوسها. مثل صفة نفقات الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أي طاعته، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، فكذلك نفقاتهم تضاعفت 700 ضعف، والله يضاعف أكثر من ذلك لمن يشاء، والله واسع فضله، عليم بمن يستحق المضاعفة. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا على المنفق عليه بقولهم مثلا: قد أحسنت إليه وجبرت حاله، ولا أذى له بذكر ذلك إلى من لا يحب وقوفه عليه ونحوه، لهم أجرهم ثواب إنفاقهم عند ربهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة. قول معروف، كلام حسن، ورد على السائل جميل، ورد على السائل جميل، ومغفرة له في إلحاحه خير من صدقة يتبعها أذى بالمن وتعيير له بالسؤال. والله غني عن صدقة العباد، حليم بتأخير العقوبة على المان والمؤذي. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم أي أجورها بالمن والأذى إبطالا، كالذي أي كإبطال نفقة الذي ينفق ماله رئاء الناس مرائيا لهم، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، هو المنافق. فمثله كمثل صفوان حجر أملس عليه تراب، فأصابه وابل بطر شديد، فتركه صلدا صلبا أملس لا شيء عليه لا يقدرون. استئناف لبيان مثل المنافق المنفق رئاء الناس، وجمع الضمير باعتبار معنى الذي على شيء مما كسبوا عملوا، أي لا يجدون له ثوابا في الآخرة، كما لا يوجد على الصفوان شيء من التراب الذي كان عليه لإذهاب المطر له، والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل نفقات الذين ينفقون أموالهم ابتغاء طلب مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم أي تحقيقا للثواب عليه، بخلاف المنافقين الذين لا يرجونه لإنكارهم له ومن ابتدائية، كمثل جنة بستان بربوة بضم الراء وفتحها مكان مرتفع مستو أصابها وابل مطر غزير فآتت أعطت أكلها بضم الكاف وسكونها ثمرها ضعفين مثلي ما يثمر غيرها فإن لم يصبها وابل فطل مطر خفيف يصيبها ويكفيها لارتفاعها المعنى تثمر وتزكو كثر المطر أم قل فكذلك نفقات من ذكر من ذكر تزكو عند الله. المفسر رحمه الله تعالى يذكر قراءة أهل السمع الأمم نافع وابن كثير وأبو عمرو وهي بضم الراء بربوة وليست معروف أن قراءة عاصم بربوة بفتح الراء بقية قراءة باقي القراء يعني عاصم فقط وأبو عمرو من يقرؤون بفتح الراء بربوة باقي القراء بربوة بضم الراء كذلك ذكر قراءة نافع وابن كثير وأبو عمرو في أكلها بإسكان الكاف وطبعا قراءة عاصم والباقين بضم الكاف أكلها هو غالبا واضح أنه يذكر قراءة أهل سمع أو شئت كل نافع ومن يوافقه على ذلك من هذه القراءات وهي القراءات المتواترة طبعا كل ما يذكره هي من القراءات المتواترة إلى الآن نعم أيضا هذه الآيات فيها الحث والترغيب في الإنفاق في سبيل الله وفضيلة الإنفاق في سبيل الله وعظم ثواب ذلك إذا صاحبته النية الصالحة ولم يلحقه أذى ولا منة فإن الأذى والمنة تحبط العمل ومن أحسن ما يقدمه المرء للناس هو حسن الخلق وذلك قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبع أذى فحسن الخلق من قول وفعل حسن وعفو هذا من أفضل ما يقدمه العبد لإخوانه فالمؤمنون بالله تعالى واثقون من وعده وثوابه وأنهم ينفقون أموالهم بلا خوف ولا حزن ولا يلتفتون إلى التخويف بالفقر وغير ذلك من وساوس الشيطان ولا الإخلاص مطلوب أيها الإخوة والأخوات في جميع الأعمال فإن الإخلاص من أعظم ما يجعل العمل مبارك وينميه عند الله سبحانه وتعالى ومن أعظم الخسران أن يرائي العبد أن يرائي بعمله الناس لأنه يحبط عمله ولا يجعل له ثوابا في الآخرة فيكون مدح الناس وثناؤهم هذا هو ثوابه ولذلك فاحذر أيها المسلم واحذري أيتها المسلمة من أن يدخل العمل الرياء الرياء محبط للعمل فأعظم خسارة أن ترائي بعملك الناس وتبتغي ثناؤهم ومدحهم أما إذا أثنى عليك الناس بدون أن تطلب ذلك فهذا من بشرى عاجل المؤمن أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح مع الإخلاص له سبحانه أكمل فضل أيود أن يحب أحدكم أن تكون له جنة بستان من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها ثمر من كل الثمرات وقد أصابه الكبر فضعف من الكبر عن الكسب وله ذرية ضعفاء أولاد صغار لا يقدرون عليه فأصابها إعصار ريح شديدة فيه نار فاحترقت ففقدها أحوج ما كان إليها وبقي هو وأولاده عجزة متحيرين لا حيلة لهم وهذا تمثيل لنفقة المرائي والمان في ذهابها وعدم نفعها أحوج ما يكون إليها في الآخرة والاستفهام بمعنى النفي وعن ابن عباس هو الرجل عمل بالطاعات ثم بعث له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أحرق أعماله كذلك

لا يسألون الناس شيئا فيلحفون إلحافا، أي لا سؤال لهم أصلا، فلا يقع منهم إلحاف، وهو إلحاف وهو الإلحاح. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، فمجاز عليه. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا، أي يأخذونه، وهو الزيادة في المعاملة بالنقود والمطعومات في القدر أو الأجل، لا يقومون من قبورهم إلا قياما كما يقوم الذي يتخبطه يصرعه الشيطان من المس الجنون، متعلق بيقومون. ذلك الذي نزل بهم بأنهم بسبب أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا في الجواز، وهذا من عكس التشبيه مبالغة، فقال تعالى ردا عليهم: وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه بلغه موعظة وعظ من ربه فانتهى عن أكله فله ما سلف قبل النهي، أي لا يسترد منه، وأمره في العفو عنه، وأمره في العفو عنه إلى الله. ومن عاد إلى أكله مشبها له بالبيع في الحل فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا، ينقصه ويذهب بركته، ويربي الصدقات، يزيدها وينميها ويضاعف ثوابها. والله لا يحب كل كفار بتحليل الربا، أثيم فاجر بأكله أي يعاقبه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا، اتركوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين صادقين في إيمانكم. فإن من شأن المؤمن امتثال أمر الله تعالى، نزلت لما طالب بعض الصحابة بعد النهي بربا كان لهم من قبل، فإن لم تفعلوا ما أمرتم به فأذنوا، اعلموا بحرب من الله ورسوله لكم، فيه تهديد شديد لهم. ولما نزلت قالوا: لا يد لنا بحربه، وإن تبتم رجعتم عنه فلكم رؤوس أصول أموالكم، لا تظلمون بزيادة ولا تظلمون بنقص. وإن كان وقع غريم ذو عسرة فنظرة له، أي عليكم تأخيره إلى ميسرة بفتح السين وضمها، أي وقت يسر. وأن تصدقوا بالتشديد على إدغام التاء في الأصل في الصاد وبالتخفيف على حذفها، أي تتصدقوا على المؤسس. هنا ذكر قراءة الميسرة بفتح السين، وأيضا ذكر أن في قراءة بالضم وهي قراءة نافع بضم السين، وهو نافع فقط ميسرة. فهنا قراءة ذكر القراءتين صح، قرأ بالضم وبالفتح. نعم، وهذا أيضا من إنشاء المفسر رحمه الله، دائما يبين ما في الآية من قراءات متواترة، فذكر القراءتان رحمه الله تعالى. طبعا حتى صدقوا فيها أيضا قراءتان، قراءة عاصم بالتخفيف تخفيف الصاد، وقراءة باقي القراء جميعا يقرؤون بتشديد الصاد. نعم، جزاك الله خير. أي تتصدقوا على المعسر بالإبراء خير لكم إن كنتم تعلمون أنه خير فافعلوه. وفي الحديث: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رواه مسلم. واتقوا يوما ترجعون بالبناء للمفعول تردون وللفاعل تسيرون فيه إلى الله، هو يوم القيامة، ثم توفى فيه كل نفس جزاء ما كسبت عملت من خير وشر، وهم لا يظلمون بنقص حسنة أو زيادة سيئة. يا أيها أيضا القراءة، قراءة ترجعون وهي قراءة أبو عمرو ويعقوب، ترجعون بالفتح هي قراءة أبو عمرو ويعقوب، باقي القراء جميعا يقرؤون ترجعون. بالضم، بضم التاء وفتح الجيم. أما أبو عمرو ويعقوب بفتح التاء وكسر الجيم، ترجي ترجعون. هذه الآيات فيها بيان عظم أكل الربا وأنه من أعظم الكبائر، ولهذا توعد الله تعالى آكله بالحرب وبالمحق في الدنيا والتخبط في الآخرة، وبين سبحانه وتعالى أن الذي يتعامل بالربا يصاب بالنهمة والشره ولا يشبع، وأن الشيطان يتخبطه فيصرعه، ولا عبرة لمن أنكر ذلك من المعتدلة وغيرهم مما أنكروا تلبس الشيطان أو الجن بالإنس، وقد جاءت السنة ببيان ذلك، وهذا مشاهد وواقع، وواقع فيه نشاهده بأعيننا. وأيضا فيها بيان فضل الصبر على المعسر والتخفيف عنه بالتصدق عليه ببعض الدين أو بكله، فالذي يعفو ويصفح ويتجاوز فضله عند الله عظيم، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالإنسان يفعل ما يبتغي به الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. والمحق طبعا إما محق حسي أو معنوي، وهذا فيه تحذير من سد أبواب الطمع أمام المرابين، فالله يربي الصدقات أن يزيدها زيادة حسية، وقد تكون أيضا معنوية، حسية بالكمية مثل أن ينفق 10 فيخلف الله عليه 20 100 أكثر من ذلك، والله يضاعف لمن يشاء، وزيادة معنوية بالبركة في ماله وفي صحته وفي أولاده، فهذا من الزيادة المعنوية أو الذي يشاهده الإنسان أو يشاهد آثاره على نفسه وعلى ماله وعلى أولاده وعلى بيته. وهذا من أعظم أنه بسبب إنفاقه. وفيها أيضا إثبات صفة المحبة لله، نثبت صفة المحبة لله عز وجل، والله لا يحب كل كفار أثيم، فنفي المحبة عن النصوب بالكفر والإثم يدل على أن الله عز وجل يحب مين؟ يحب التوابين، يحب المؤمنين، يحب المتقين، يحب المنفقين في سبيله سبحانه وتعالى. نعم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم تعاملتم بدين كسلم وقرض إلى أجل مسمى معلوم فاكتبوه استيقانا استيثاقا ودفعا للنزاع، وليكتب كتاب الدين بينكم كاتب بالعدل بالحق في كتابته، لا يزيد في المال والأجل ولا ينقص، ولا يأبى يمتنع كاتب من أن يكتب إذ دعي إليها كما علمه الله أي فضله بالكتابة فلا يبخل بها، والكاف متعلقة بيأبى فليكتب تأكيد، وليملل يملل الكاتب الذي عليه الحق الدين لأنه المشهود عليه فيقر ليعلم ما عليه، وليتق الله ربه في إملائه ولا يبخس ينقص منه أي الحق شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها مبذرا أو ضعيفا عن الإملاء لصغر أو كبر أو لا يستطيع أن يمله لخرس أو جال باللغة أو نحو ذلك، فليملل وليه متولي أمره من والد ووصي وقيم ومترجم بالعدل، واستشهدوا أشهدوا على الدين شهيدين شاهدين من رجالكم أي بالغي المسلمين الأحرار، فإن لم يكونا أي الشهيدان رجلين فرجل وامرأتان يشهدون ممن ترضون من الشهداء لدينه وعدالته، وتعدد النساء لأجل أن تضل تنسى إحداهما الشهادة لنقص عقلهن وضبطهن فتذكر بالتخفيف والتشديد، إحداهما الذاكرة الأخرى الناسية، وجملة الإذكار محل العلة أي لتذكر إن ضلت ودخلت على الضلال لأنه سببه، وفي قراءة بكسر إن شرطية ورفع تذكر استئناف جوابه، ولا يأبى الشهداء إذا ما زائدة دعوا إلى تحمل الشهادة وأدائها. نعم، هذه الآية فيها قراءة بسكون الذال وتخفيف الكاف ونصبها والنصب، فتذكر، وفي قراءة أخرى بتشديد الكاف وفتح الذال، هي قراءة بتشديد الكاف وفتح الذال، وهي قراءة الإمام حمزة. وقراءة حمزة قراءة باقي القراء جميعا إلا الإمام حمزة طبعا بيقرأ بالرفع، برفع الذال يعني، فتذكر باقي القراء فتذكر. نعم جزاك الله خيرا. ولا تسأموا تملوا من أن تكتبوه أي ما شهدتم عليه من الحق لكثرة وقوع ذلك، صغيرا كان أو كبيرا، قليلا أو كثيرا، إلى أجله وقت حلوله حال من الهائف تكتبوه. ذلكم أي الكتب أقسط أعدل عند الله وأقرب للشهادة، أي أعون على إقامتها لأنه يذكرها، وأدنى أقرب إلى أن لا ترتابوا تشكوا في قدر الحق والأجل، إلا أن تكون تقع تجارة حاضرة وفي قراءة بالنصب فتكون ناقصة واسمها ضمير التجارة، تديرونها بينكم أي تقبضونها ولا أجل فيها. بالنصب هذه قراءة الإمام عاصم فقط، تجارة حاضرة هذه بالنصب قراءة عاصم فقط، جميع القراء يقرؤون بالرفع ما عدا عاصم والذي يقرأ بالنصب. نعم، تديرونها بينكم أي تقبضونها ولا أجل فيها، فليس عليكم جناح في ألا تكتبوها، والمراد بها المتجر فيه. وأشهدوا إذا تبايعتم عليه فإنه أدفع للاختلاف، وهذا وما قبله أمر ندب، ولا يضار كاتب ولا شهيد صاحب الحق ومن عليه بتحريف أو امتناع من الشهادة أو الكتابة، ولا يضرهما صاحب الحق بتكليفهما ما لا يليق في الكتابة والشهادة، وإن تفعلوا ما نهيتم عنه فإنه فسوق خروج عن الطاعة لا حق بكم، واتقوا الله في أمره ونهيه، ويعلمكم الله مصالح أموركم، حال مقدرة أو مستأنف، والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر أي مسافرين وتداينتم ولم تجدوا كاتبا فرهن، وفي قراءة فرهان جمع رهن، مقبوضة تستوثقون بها، وبينت السنة جواز الرهن في الحضر ووجود الكاتب فالتقيد بما ذكر لأن التوثيق فيه أشد، وأفاد قوله مقبوضة اشتراط القبض في الرهن والاكتفاء به من المرتهن ووكيله. فإن أمن بعضكم بعضا أي الدائن والمدين على حقه فلم يرتهن فليؤدي الذي ائتمن أي المدين أمانته دينه أو دينه، وليتق الله ربه في أدائه، ولا تكتموا الشهادة إذا دعيتم لإقامتها، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، خص بالذكر لأنه محل الشهادة، ولأنه إذا أثم تبعه غيره فيعاقب عليه معاقبة الآثمين، والله بما تعملون عليم، لا يخفى عليه شيء منكم. لله ما في السماوات. هذه ذكر فيها فرهان، هذه قراءة جميع القراء مع عدا ابن كثير وأبو عمرو، فيقرؤون بضم الراء والهاء وحذف الألف، فرهن فرهن فرهان هذه قرية جميع القراء. فرهن هذه قراءة ابن كثير وأبو عمرو فقط. وهذه الآيات أيها الإخوة فيها مشروعية توثيق الدين والمعاملات المالية دفع للاختلاف والتنازع بين الناس. الشريعة تأتي بما يقوي أواصر المحبة والألفة بين المؤمنين، وكل ما يكون سببا في التنازع والفرقة والخلاف جاءت الشريعة بالنهي عنه. ولذلك مشروعية توثيق الدين وسائر المعاملات المالية دفع للاختلاف والتنازع، وأيضا وجوب تسمية الأجل في جميع المدينات وأنواع الإيجارات، أيضا ثبوت الولاية على القاصرين بسبب عجزهم وضعف عقولهم وصغر سنهم، أيضا مشروعية الإشهاد على الديون والحقوق، وأن من تمام الكتابة والعدل فيها أن يحسن الكاتب الألفاظ والعبارات في كل معاملة بحسبها، ولا يجوز الإضرار بأحد بسبب توثيق الحقوق وكتابته، لا من جهة أصحاب الحقوق ولا من جهة من يكتب ويشهد أو يشهد على ذلك، فكل مأمور بالعدل. وأيضا جواز أخذ الرهن لضمان الحقوق في حال عدم القدرة على توثيق الحق، فإذا وثق الحق بين المتعاملين فلا يحتاج إلى الرهن، أما الرهن في حالة عدم القدرة على توثيق الحق. ويحرم عليك على كل مسلم كتمان الشهادة، وأن كاتمها يأثم، وبيان أن الله عز وجل عليم كمال علم الله واطلاعه على خلقه، وأنه قادر عليهم ويعلم أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم وما اكتسبوه. وهذا فيه تقرير لبيان علم الله عز وجل، فيجب أن نحذر من عقوبة الله ومن غضب الله على من خالف أمره وعصى ما ربه سبحانه وتعالى. تفضل. جزاكم الله خير. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا تظهروا ما في أنفسكم من السوء والعزم عليه أو تخفوه تسروه يحاسبكم يخبركم به الله يوم القيامة، فيغفر لمن يشاء المغفرة له ويعذب من يشاء تعذيبه. والفعلان بالجزم عطف على جواب الشرط والرفع أي فهو، والله على كل شيء قدير، ومنه محاسبتكم وجزاؤكم. آمن صدق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بما أنزل إليه من ربه من القرآن، والمؤمنون عطف عليه كل تنوين عوض عن المضاف إليه. آمن بالله وملائكته وكتبه بالجمع والإفراد ورسله، يقولون لا نفرق بين أحد من رسله، فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعل اليهود والنصارى، وقالوا سمعنا أي ما أمرنا به سماع قبول وأطعنا، نسألك غفرانك ربنا وإليك المصير، المرجع بالبعث. ولما نزلت الآية التي قبلها شك المؤمنون من الوسوسة وشق عليهم المحاسبة بها، فنزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي ما تسعه قدرتها، لها ما كسبت من الخير أي ثوابه، وعليها ما اكتسبت من الشر أي وزره، ولا يؤاخذ أحد بذنب أحد ولا بما لم يكسبه مما وسوست به نفسه. قولوا ربنا لا تؤاخذنا بالعقاب إن نسينا أو أخطأنا، تركنا الصواب لا عن عمد كما آخذت به من قبلنا. وقد رفع الله ذلك عن هذه الأمة كما ورد في الحديث، فسؤاله اعتراف بنعمة الله. ربنا ولا تحمل علينا إصرا أمرا يثقل علينا حمله كما حملته على الذين من قبلنا أي بني إسرائيل، من قتل النفس في التوبة وإخراج ربع المال في الزكاة وقرض موضع النجاسة. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة قوة لنا به من التكاليف والبلاء، واعف عنا امح ذنوبنا واغفر لنا وارحمنا، في الرحمة زيادة على المغفرة. أنت مولانا سيدنا ومتولي أمورنا، فانصرنا على القوم الكافرين بإقامة الحجة والغلبة في قتالهم، فإن من شأن المولى أن ينصر مواليه على الأعداء. وفي الحديث لما نزلت هذه الآية فقرأها صلى الله عليه وسلم قيل له عقب كل كلمة قد فعلت، تمت سورة البقرة. بارك الله فيك. هذه يعني نحمد الله عز وجل على أن هذا الدين قائم على اليسر ورفع الحرج والمشقة عن العباد، ليس كما كان على الأمم السابقة كما ذكر المفسر من قتل النفس وقرض النجاسة وغير ذلك. فهذا الدين الحمد لله أنه قائم على اليسر ورفع الحرج والمشقة عن العباد، فلا يكلفهم الله إلا ما يطيقون، ولا يحاسبهم على ما لا يستطيعون. ورفع الحرج وعدم الكلفة في قول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هنا نجد في قاعدتين أيها الإخوة والأخوات متفق عليهما، وهما لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. إذا عجزت سقط عنك الواجب، وإذا اضطررت أبيح لك المحظور. فهذا أن من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن رفع عنها الحرج والمشقة، وهذا من فضل الله ويسر هذا الدين، الدين الإسلامي. فكل واحد يستطيع أن يؤدي ما أمر به بيسر وسهولة وعدم مشقة، لأن الإنسان لا يكلف إلا ما يطيق، والله عز وجل لا يكلف عباده فوق طاقتهم. فينبغي لنا جميعا أن نؤدي الأوامر وننتهي عن النواهي، ونحن يعني واثقون أن هذا هو ما فيه النفع لنا وفي جميع أمورنا. وينبغي لنا أن نتوسل إلى الله عز وجل في الدعاء بالوصف المناسب للدعاء الذي تدعو به. فهذا هنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فتتوسل إلى الله عز وجل في كل أمر تطلبه يعني الأسماء والأوصاف المناسبة لما تدعو به. نعم، فيجب على الإنسان أن يلجأ إلى الله عز وجل في جميع أموره وشؤونه، حتى في طلب أقل الأشياء، حتى في شعث نعله. المسلم دائما يلجأ إلى الله عز وجل، لأن الله هو كافيه وهو الذي يجيب دعوته ويلبي دعاءه سبحانه وتعالى. نبتدئ في سورة آل عمران، بارك الله فيك، تفضل. جزاك الله خير. سورة آل عمران مدنية وآياتها 99 أو 100 آية، نزلت بعد الأنفال. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله أعلم بمراده بذلك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب القرآن ملتبسا بالحق بالصدق في أخباره، مصدقا لما بين يديه من قبله من الكتب، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، أي قبل تنزيله، هدى حال بمعنى هادين من الضلالة

ونزل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود بالإسلام بعد مرجعه من بدر، فقالوا له: لا يغرنك أنك قتلت نفرا من قريش أغمارا لا يعرفون القتال. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم للذين كفروا من اليهود: ستغلبون بالتاء والياء في الدنيا بالقتل والأسر وضرب الجزية، وقد وقع ذلك، وتحشرون بالوجهين في الآخرة إلى جهنم فتدخلونها وبئس المهاد الفراش هي. قد يعني كان تغلبون وتحشرون وسيغلبون ويحشرون بالتاء والياء في الموضعين، في هنا وهنا كذلك، والذي قرأ بالياء ياء الغيب هو حمزة والكسائي وخلف العاشر، بقية القراء كلهم يقرؤون بالتاء الخطاب: ستغلبون وتحشرون. نعم. قد كان لكم آية عبرة، وذكر الفعل للفصل في فئتين فرقتين التقتا يوم بدر للقتال: فئة تقاتل في سبيل الله أي طاعته، وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكانوا 313 رجلا، معهم فرسان وستة أذرع وثمانية سيوف، وأكثرهم رجال. وأخرى كافرة يرونهم أي الكفار مثليهم أي المسلمين أي أكثر منهم، وكانوا نحو 1000 رأي العين أي رؤية ظاهرة معاينة، وقد نصرهم الله مع قلتهم، والله يؤيد يقوي بنصره من يشاء، إن في ذلك المذكور لعبرة لأولي الأبصار لذوي البصائر. فلا تعتبرون بذلك فتؤمنوا زين للناس حب الشهوات ما تشتهيه النفس وتدعو إليه، زينها الله ابتلاء أو الشيطان من النساء والبنين والقناطير الأموال الكثيرة المقنطرة المجمعة من الذهب والفضة والخيل المسومة الحسان والأنعام أي الإبل والبقر والغنم والحرث الزرع، ذلك المذكور متاع الحياة الدنيا يتمتع به فيها ثم يفنى، والله عنده حسن المآب المرجع وهو الجنة، فينبغي الرغبة فيه دون غيره. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لقومك: أنبئهم أنبئكم أخبركم بخير من ذلك المذكور من الشهوات، استفهام تقرير للذين اتقوا الشرك عند ربهم، خبر مبتدأه جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين أي مقدرين الخلود فيها إذا دخلوها، وأزواج مطهرة من الحيض وغيره مما يستقذر، ورضوان بكسر أوله وضمه لغتان أي رضا كثيرا من الله، والله بصير عالم بالعباد فيجازي كلا منهما بعلمه. هذا أيضا بيان أن المفسر رحمه الله يذكر القراءة ورضوان بضم الراء، هذه قراءة الإمام شعبة، وباقي القراء يقرؤون بكسرها ورضوان، هذا بيان رحمه الله تعالى للقراءات، بارك الله فيه. نعم، هذا أيضا فيه الآيات هذه فيها بيان أن الشهوات هي مما يغتر به بعض الناس في هذه الحياة، ولذلك قال: قل يا أيها الرسول أخبركم بخير من تلك الشهوات للذين اتقوا. اتقوا بأي شيء؟ بفعل الطاعات وترك المعاصي، وأن هناك في الآخرة ما هو أعظم من ذلك، وهي جنات وقصور تجري من تحتها الأنهار. وفي هذا بيان أن كل نعيم الدنيا ولذاتها مهما عظم فهو زائل وقليل لا يساوي شيء في الآخرة، ولذلك يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس غمسة

فجيء بالتوراة فوجدوا فيها فرجما فغضبوا. ذلك التولي والإعراض بأنهم قالوا أي بسبب قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات 40 يوما مدة عبادة آبائهم العجل ثم تزول عنهم وغرهم في دينهم متعلق بقوله ما كانوا يفترون من قولهم ذلك. فكيف حالهم إذا جمعناهم ليوم أي في يوم لا ريب لا شك فيه هو يوم القيامة ووفيت كل نفس من أهل الكتاب وغيرهم جزاء ما كسبت عملت من خير وشر وهم أي الناس لا يظلمون بنقص حسنة أو زيادة سيئة. ونزلت لما وعد صلى الله عليه وسلم أمته ملك فارس والروم فقال المنافقون هيهات قل اللهم يا الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء من خلقك وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء بإيتائه وتذل من تشاء بنزعه منه بيدك الخير بيدك بقدرتك. شيخنا أنا تفسير اليد بالقدرة. نعم بيدك الخير يعني هو يعني من خلال تتبع كلام المفسر رحمه الله تعالى أنه أحيانا يؤول بعض الصفات لله سبحانه وتعالى. فهنا قال بيدك الخير قال إيش بقدرتك فسر هنا بيدك يعني بقدرتك هو أيضا من هذا من باب التأويل من أجل أن احنا نريد أن نكمل إن شاء الله نعلق على هذه الأمور في مجلس بما يعني نستخلصه من كلام المؤلف رحمه الله تعالى من خلال بيان عقيدته وأيضا كلامه في الإيمان وكلامه في القدر ونعرف من خلال ذلك ما يميل إليه وما يتجه إليه. وهو واضح الواضح أن من خلال هذا أنه يؤول بعض الصفات. نسأل الله أن يغفر لنا وله وأن يرحمنا وإياه وأن يتجاوز عنا وعنه طبعا بخلاف طبعا أهل السنة والجماعة الذين يثبتون لله ما أثبته لنفسه ولا ينفون عن الله عز وجل وينفون عنه ما نفاه عن نفسه ولا ينفون أبدا أو يؤولون ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه. ولكن مع هذا الإثبات نثبت أن الله سبحانه وتعالى في صفاته صفات تليق بعظمته وجلاله ليست كصفات المخلوقين. فهناك فرق بين الخالق والمخلوق وبين صفات الخالق وبين صفات المخلوق كما أن هناك فرق بين ذات الخالق وذات المخلوق. فلذلك كل ما ورد عليك من هذا فكل فيه كما قال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول. نعلم معنى الاستواء ونعلم معنى المجيء ونعلم معنى النزول ونعلم هذه الصفات معروفة معلومة لدى الجميع ولكن الكيفية هي التي لا نعلمها ولا نحيط بها علما. فالله يجيء بمجيء يليق بذاته وجلاله ليس كمجيء المخلوق وينزل نزولا يليق بذاته وجلاله ليس كنزول المخلوق ويستوي استواء يليق بجلاله وعظمته ليس كاستواء المخلوق وهكذا. وله يد وله سمع وله بصر ولكن لا نشبه هذه كلها بما هي في المخلوق. لا هناك فرق عظيم بين الخالق والمخلوق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه تنفي وتضحك كل ما يورده أهل التأويل. نسأل الله أن يغفر لنا وله وأن يتجاوز عنا وعنه. أمين. أمين.

الله يفعل ما يشاء لا يعجزه عنه شيء، ولإظهار هذه القدرة العظيمة ألهمه السؤال ليجاب بها، ولما تاقت نفسه إلى سرعة المبشر به قال رب اجعل لي آية أي علامة على حمل امرأتي، قال آتيك عليه أن لا تكلم الناس أي تمتنع من كلامهم بخلاف ذكر الله تعالى 3 أيام بلياليها إلا رمزا إشارة، واذكر ربك كثيرا وسبح صلي بالعشي والإبكار أواخر النهار وأوائله، واذكر إذ قالت الملائكة أي جبريل يا مريم إن الله اصطفاك اختارك وطهرك من مسيس الرجال واصطفاك على نساء العالمين أي أهل زمانك، يا مريم اقنتي لربك أطيعيه واسجدي واركعي مع الراكعين أي صلي مع المصلين. ذلك المذكور من أمر زكريا ومريم من أنباء الغيب أخبار ما غاب عنك نوحيه إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم في الماء يقترعون ليظهر لهم أيهم يكفل يربي مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون في كفالتها فتعرف ذلك فتخبر به، وإنما عرفته من جهة الوحي. واذكر إذ قالت الملائكة أي جبريل يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه أي ولد اسمه المسيح عيسى بن مريم، خاطبها بنسبته إليها تنبيها على أنها تلده بلا أب، إذ عادة الرجال نسبتهم إلى آبائهم وجيها ذا جاه في الدنيا بالنبوة والآخرة بالشفاعة والدرجات العلا ومن المقربين عند الله، ويكلم الناس في المهدي أي طفلا قبل وقت الكلام، وكالا ومن الصالحين قالت رب أنى كيف يكون لي ولد ولم يمسسني بشر بتزوج ولا غيره، قال الأمر كذلك من خلق ولد منك بلا أب، الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا أراد خلقه فإنما يقول له كن فيكون أي هو أي فهو يكون، ونعلمه بالنون والياء الكتاب الخط والحكمة والتوراة والإنجيل، ونجعله رسولا إلى بني إسرائيل في الصبا أو بعد البلوغ، فنفخ جبريل في جيب درعها فحملت، وكان من أمرها ما ذكر في سورة مريم، فلما بعثه الله إلى بني إسرائيل قال لهم إني رسول الله إليكم أني أي بأني قد جئتكم بآية علامة على صدقي من ربكم هي أني، وفي قراءة بالكسر استئنافا أخلق أصور لكم من الطين كهيئة الطير، فالكاف اسم مفعول فأنفخ فيه الضمير للكاف فيكون طيرا، وفي قراءة طائرا بإذن الله بإرادته، فخلق لهم الخفاش لأنه أكمل الطير خلقا فكان يطير وهم ينظرونه، فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتا ليتميز فعل المخلوق من فعل الخالق وهو الله تعالى، وليعلم أن الكمال لله، وأبرئ أشفي الأكمه الذي ولد أعمى والأبرص، وخص بالذكر لأنهما داء إعياء وكان بعثه في زمن الطب، فأبرأ في يوم 50,000 بالدعاء بشرط الإيمان، وأحيي الموتى بإذن الله، كرره لنفي توهم الألوهية فيه، فأحيا عازر صديقا له وابن عجوز وابنة العاشر، فعاشوا وولدوا وولد لهم وسام بن نوح ومات في الحال، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون تخبئون في بيوتكم مما لم أعاينه، فكان يخبر الشخص بما أكل وبما يأكل بعد، إن في ذلك المذكور لآية لكم إن كنتم مؤمنين، وجئتكم مصدقا لما بين يدي قبلي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم فيها فأحل لهم من السمك والطير ما لا صيصة له. وقيل أحل الجميع فبعض بمعنى كل. وجئتكم بآية من ربكم كررها تأكيدا وليبني عليه فاتقوا الله وأطيعون فيما آمركم به من توحيد الله وطاعته. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا الذي آمركم به صراط طريق مستقيم. فكذبوه ولم يؤمنوا به. فلما أحس علم عيسى منهم الكفر وأرادوا قتله قال من أنصاري أعواني ذاهبا إلى الله لأنصر دينه. قال الحواريون نحن أنصار الله أعوان دينهم وهم أصفياء عيسى أول من آمن به وكانوا 12 رجولا من الحور وهو البياض الخالص. وقيل كانوا قصارين يحورون الثياب أن يبيضونها. آمنا صدقنا بالله واشهد يا عيسى صلى الله عليه وسلم بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت من الإنجيل واتبعنا الرسول عيسى فاكتبنا مع الشاهدين لك بالوحدانية ولرسولك بالصدق. قال تعالى ومكروا أي كفار بني إسرائيل بعيسى إذ وكلوا به من يقتله غيلة ومكر الله بهم بأن ألقى شبه عيسى على من قصد قتله فقتلوه. ورفع عيسى إلى السماء والله خير الماكرين أعلمهم به. أذكر إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك قابضك ورافعك إلي من الدنيا من غير موت ومطهرك مبعدك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك صدقوا بنبوتك من المسلمين والنصارى فوق الذين كفروا بك وهم اليهود يعلونهم بالحجة والسيف إلى يوم القيامة. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم تختلفون من أمر الدين. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا بالقتل والسبي والجزية والآخرة بالنار وما لهم من ناصرين مانعين منه. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم بالياء والنون أجورهم والله لا يحب الظالمين أي يعاقبهم. وروي أن الله تعالى أرسل إليه سحابة فرفعته فتعلقت به أمه وبكت فقال لها إن القيامة تجمعنا. وكان ذلك ليلة القدر ببيت المقدس وله 33 سنة. وعاشت أمه بعده 6 سنين. وروى الشيخان حديث أنه ينزل قرب الساعة ويحكم بشريعة نبينا ويقتل الدجال والخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية. وفي حديث مسلم أنه يمكث 7 سنين. وفي حديث عن أبي داود والطيالسي 40 سنة. ويتوفى ويصلى عليه. فيحتمل أن المراد مجموع لبثه في الأرض وقبل الرفع وبعده. نعم هي في قراءة فيوفيهم الياء وهي قراءة حفص ورويس بياء الغيبة. وهذا فيه التفات من التكلم إلى الغيبة والالتفات هذا ضرب من ضروب البلاغة. والقراءة الأخرى بنون العظمة الدل على التكلم وذلك إخبار عن الله تعالى في هذا. وهذه الآيات فيها بيان قدرة أو كمال قدرة الله تعالى وأنه يعاقب من يمكر بدينه وبأوليائه فيمكر بهم كما يمكرون. وبيان المعتقد الصحيح الواجب في شأن عيسى عليه السلام وبيان أن المعتقد هذا الذي ذكره القرآن موافق للعقل ليس بدعا من القول في الخلقة. فأنتم تعلمون جميعا أن آدم خلق من غير أب وأم ولا وهذا أشد غرابة. وعيسى خلق من غير أب والجميع نؤمن ببشرية آدم عليه السلام فلماذا لا تؤمنون ببشرية عيسى عليه السلام؟ الواجب عليكم أيها النصارى أن تعلموا أن عيسى

آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أولادهم وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم بالتصديق والتكذيب ونحن له مسلمون مخلصون في العبادة ونزل في من ارتد ولحق بالكفار ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين لمصيره إلى النار المؤبدة عليه. كيف؟ أي لا يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أي شهادتهم أن الرسول حق وقد جاءهم البينات الحجج الظاهرات على صدق النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يهدي القوم الظالمين الكافرين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها أي اللعنة أو النار المدلول بها عليها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون يمهلون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا عملهم فإن الله غفور لهم رحيم بهم. ونزل في اليهود إن الذين كفروا بعيسى بعد إيمانهم بموسى ثم ازدادوا كفرا بمحمد لن تقبل توبتهم إذا غرغروا أو ماتوا كفارا وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض مقدار ما يملأها ذهبا ولو افتدى به. أدخل الفاء في خبر إن لشبه الذين بالشرط إيذانا بتسبب عدم القبول عن الموت على الكفر أولئك لهم عذاب أليم مؤلم وما لهم من ناصرين مانعين. لن تنالوا البر أي ثوابه وهو الجنة حتى تنفقوا تصدقوا مما تحبون من أموالكم وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم فيجازي عليه. نعم بارك الله فيك. لا نكتفي بهذا لأن العصر أذن عندنا فنكتفي بهذا. وقد بينت هذه الآيات الكريمة انقسام الناس إلى ثلاثة أقسام. قسم أنعم الله عليهم وهم أهل الإيمان والطاعة والاستقامة والتوحيد، وقسم مغضوب عليهم وهم اليهود ومن تشبه بهم، وقسم ضالون وهم النصارى. وأن أسباب الخروج عن الصراط المستقيم وعن طريق الله وعن طريق الهداية إما الجهل أو العناد، وهذا هو سبب خروج اليهود وهم المغضوب عليهم العناد والاستكبار، مع أنهم يعلمون صفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا الآخرين سبب خروجهم من الدين هو الجهل وتقليد الآباء والأجداد، وهذا هو حال النصارى ومن تشبه بهم. وهذه الآيات تبين لنا ضلال علماء اليهود ومكرهم في تحريفهم كلام الله وكذبهم على الناس بنسبة تحريفهم إليه تعالى، وأن كل من يدعي أنه على دين نبي من الأنبياء إذا لم يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو ناقض لعهده مع الله تعالى. وأعظم الناس منزلة عند الله هم العلماء الربانيون. وهذه الآيات تبين أيضا لنا أنه يجب الإيمان بجميع الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى، ويجب الإيمان بجميع ما أنزل إليهم من الكتب دون تفريق بينهم، وأن الله لا يقبل من أحد دينا أيا كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا هذا الدين الحق وهو دين الإسلام الذي جاء به نبينا محمد من عند الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أصر على الضلال واستمر عليه فإن الله يعاقبه. فاحذروا أيها المسلمون، من أصر على الضلال واستمر عليه فإن الله يعاقبه بعدم توفيقه إلى التوبة والهداية، وأن باب التوبة مفتوح للجميع، وما على العبد إلا أن يلج هذا الباب. باب التوبة مفتوح للكل ما لم يحضر الإنسان الموت أو تشرق الشمس من مغربها، فعند ذلك لا تقبل التوبة من أحد، ولن ينجي أحد أو لن ينجي أحد من العذاب يوم القيامة إلا ما عمله في هذه الدنيا من الأعمال الصالحة. وأما المال فلو ملكت ملء الأرض ذهبا فلن ينفعك، ولن ينفعك جاهك، ولن تنفعك منزلتك، لن ينفعك إلا عملك، فاجتهد في العمل الصالح وأقبل على الله في شهر التوبة بالتوبة من جميع الذنوب والمعاصي، واستغفر الله عما سلف، وأعزم عزما أكيدا على ألا تعود إلى الذنب مرة أخرى. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم جميعا ذنوبنا، وأن يتجاوز عن خطايانا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين في هذا الشهر الكريم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله لو في يعني في الأيام القادمة فرصة نزيد عن الجزء سنزيد إن شاء الله تعالى، لكن هذا الوقت الآن أذن العصر، فنضطر إلى يعني الوقوف عند نهاية هذا الجزء. بارك الله فيكم جميعا ونفع الله بكم وجزاكم الله خيرا. هل في سؤال أو استفسار؟ جزاك الله خير يا شيخ، نفع الله بعلمك وبارك الله في عمرك. Yeah.